امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله الله الله اكبر لا اله الا الله سيدنا محمد. قال رب اجعل لي آية. قال ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة

قد جئت شيئا فريا. الله أكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليك. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الله قادر على كل شيء. يفتح عليك. قال إني عبد الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. لا إله إلا الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والزكاة ما دمت حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله أكبر. وبرا بوالدتي ولم يجعل السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله الله الله الله ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا مبين.

والسلام. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. والله الله يا شيخ، الله أكبر. نعم يا عم نعم. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وكل لن جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. بكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس أزكى الصلاة وأزكى السلام عليه السلام من الله الله أكبر. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي إسرائيل وممن هدينا واجتبينا. أيوة الله صل على حضرة النبي صل عليه صلوا على جمال النبي. إذا تتلى عليهم جَدًّا وَبُكِيًّا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن. أي والله يا رب يا شيخ يا رب تحليك. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. عليك السيد. الله يفتح عليك يا حاج السيد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده غيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. صدق الله العظيم.